جمعا وفردا فيه بالتاء عرف في همزات الوصل. وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم واكسره حال الكسر والفتح وفي لاسماء غير اللام كسرها وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين في الوقف على أواخر الكلم. وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا غمت فبعض الحركة إلا بفتح أو بنصب وأشم إشارة بالضم في رفع وضم خاتمة. وقد تقضى نظمي المقدمة مني لقارئ القرآن تقدمة والحمد لله لها ختام ثم الصلاة بعد والسلام تم بحمد الله.